إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه هي الجمعة الخامسة نتكلم فيها عن سورة الدخان. نبدأها من قوله سبحانه وتعالى هو يذكر لنا خبر بني إسرائيل مع موسى عليه السلام وما كان من فرعون لعنه الله، فقال سبحانه ولقد اخترناهم، يعني بني إسرائيل، على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. هذه الآيات تذكر لنا تكميل ما كان ما بين موسى عليه السلام وفرعون وما كان من بني إسرائيل، وذلك أن مطلع السورة يخاطب قوم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وعبادة الله وحده وأن القرآن كلام الله، ثم يحذرهم البطشة الكبرى إنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. والذين خالفوا الرسول بطش الله بهم البطشة الكبرى في غزوة بدر الكبرى، فأهلك الله صناديدهم وقتل رؤوسهم وأسر منهم 70 رجلا وقتل 70 آخرون، ثم بعد ذلك صار أمرهم إلى زوال واضمحلال. فقيل لهم آمنوا بالله ورسوله وأدوا العبادة إلى الله وحده لا شريك له، واتركوا هذه الأصنام، ودعوا ما يقول آباؤكم، والزموا الدين الحق عبادة الله وحده لا شريك له، ما خلقتم إلا من أجل هذا، فإن أعرضتم فانتظروا أن يحل بكم ما حل بالأمم السابقة. وجاءهم النذير فيما يعرفونه، يعني خاطبهم الله بما يعرفون، فهم يعرفون قصة موسى عليه السلام وما كان بينه وبين فرعون، ويعرفون أمر تبع ملك اليمن وما كان من أمره، وأن هؤلاء وهؤلاء لما كذبوا وكانت لهم من السلطة والنفوذ والقهر والجاه ما ليس لكم ولم يغن عنهم، فكذلك إن كان لكم قهر وسلطة ونفوذ لا تغني عنكم، وأنتم إن قورنتم يا معشر قريش إن قورنتم بتبع ملك اليمن وملوك اليمن وما كان لهم من جاه وملك وسلطان ونعيم كانوا فيه، إذا قورنتم بهم هم أفضل وأشد. وإن قرنتم بفرعون الذي كانت له الأنهار تجري من تحته وله ملك مصر ويفخر بذلك ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته فيقول لستم مثله ومع ذلك لما عمل بمعصية الله حل به الهلاك والبوار فأنتم كذلك إن عملتم بتلك المعصية أصابكم ما أصابهم وهذا قد مضى معنا من قبل ويقال لنا نحن نفس الكلام لستم في السلطة والجاه والنفوذ كمثل فلان وفلان ثم لما عمل فلان وفلان بمعصية الله أذاقهم الله ما رأيناه بأعيننا فتوبوا إلى الله واستغفروه والزموا الطاعة حتى تتحصلوا على عز الدنيا والآخرة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أما مع هذا ما تقصده السورة وما تقصده الآيات. أما معاني الآيات فالأمر سهل جدا. قال سبحانه ولقد اخترناهم يعني بني إسرائيل على علم على العالمين. هذه قيلت بعدما ذكر إهلاك فرعون وأن فرعون وقومه ما بكت عليهم السماء والأرض. هذه الأرض وهذه السماء تبكي على أهل الطاعة إذا ماتوا لأن هذه الأرض تشهد يوم القيامة أن كان فلان يصلي وأن كان فلان ينقل خطواته إلى صلة رحم وأن كان فلان ينقل خطواته إلى مجلس صلح بين الناس وأن كان فلان يفعل الخير وأن كان وأن كان. وأيضا تتحدث أن فلان كان يشرب المنكر وأن فلان كان يظلم الناس وأن فلان كان يمشي إلى المنكرات وأن فلان كان يسعى سعيا فسادا. قال سبحانه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها فتحدث أخبارها يعني ما جرى عليها من خير وشر. فهذه الآية تجعل النفس ترغب في كل طاعة لأن هذه الأرض ستشهد لك أو عليك وتخشى أيضا من كل عصيان لأن هذه الأرض ستشهد لك أو عليك. ثم بعد ذلك يصعد إلى الله الكلم الطيب. قال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلكل إنسان موضع لعروج عمله إلى الله وصعود عمله إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا من قطع عمله بوفاته بكته السماء وبكته الأرض. أما هؤلاء الكفرة أما هؤلاء الذين ماتوا على الكفر وكذبوا رسول الله موسى عليه السلام وعاندوا وفعلوا الأفاعيل ما بكت عليه السماء والأرض وما كانوا منظرين. أمهلهم الله سبحانه وتعالى حتى إذا ما جاءت ساعتهم لم ينظروا ولم يمهلوا إنما أهلكوا. قال سبحانه ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون لأنهم أطاعوا موسى وأدوا الدين إلى الله فنجاهم الله دنيا أخرى. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. ما معنى من العذاب المهين؟ تفسيرها ما بعدها من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم كان يستخدمهم الخدمة الشاقة وكان يسمهم سوء العذاب. ثم قال سبحانه ولقد اخترناهم بني إسرائيل على علم على العالمين يعني على عالم زمانهم. وهذه وضحناها من قبل وأشرنا إليها في الجمعة الماضية أن بني إسرائيل فضلوا على عالم زمانهم. أما الذين فضلوا على الأولين والآخرين فأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه وضحناها في الجاثير في قوله سبحانه وتعالى فضلكم على العالمين يعني على عالم زمانهم. ويدل عليها من القرآن أن الله سبحانه وتعالى قسم بني إسرائيل إلى قسمين فقال سبحانه فمنهم مقتصد وكثير منهم فاسقون وقسم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم كالظالم والمقتصد كالمقتصد وفضلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسابق بالخيرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أنتم توفون 70 أمة أنتم أكرمه وأفضله على الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين يعني على عالم زمانهم. أما الذين فضلوا على الأولين والآخرين فأمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات البينات ما فيه بلاء مبين. آيات بينات كما كان لما عصوا الله وتاهوا التيه يعني بني إسرائيل عملوا بالطاعة فنجهم الله ثم كان منهم المقتصد وكثير منهم فاسقون فهؤلاء الفاسقون سبب الخراب والبوار. فلما عملوا بالمعصية تكلموا وقالوا يا موسى أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة ثم أحياهم الله. ثم تكلموا مرة أخرى وقالوا يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون فابتلاهم الله بالتيه. تاهوا في جزيرة سيناء 40 سنة. يا أحباب كل إنسان يكون تايه مش عارف هو رايح فين ولا جاي من فين أمر شق على النفس جدا. واضح؟ يعني شق على النفس أنه أي حد فينا جربها مرة أن يكون تايه أنا رايح فين، هذه ما عذاب شديد. فلما يتوه ساعة زمن لا تضيق به الأرض وتضيق به نفسه. لو تاه ساعة زمن أمال يتيه 40 سنة تايه ما هو عارف رايح فين ويصبح فيه بات فيه، طب هذا عذاب شديد. ومع العذاب الشديد الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فالله سبحانه وتعالى يعاقب ويرحم ويفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. من ذلك أنهم وهم في تيههم كان الله سبحانه وتعالى يمتن عليهم بالمن والسلوى، وجزيرة سيناء ما فيها مبنى حتى يستظلون به، فكان الله يظلل عليهم الغمام. قال سبحانه وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وكلوا من طيبات ما رزقناكم. ومع الأسف وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فمع كل آيات هذه الآيات البينات التي كانت من قبل التيه والتي كانت من بعد التيه وإغراق فرعون أمام أعينهم ونجاتهم وتحول العصا لحية تلقف ما يأفك السحرة، وقيل لموسى إنك أنت الأعلى وهو الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. آيات بينات ومعجزات متواليات ليلا ونهارا، ومع ذلك منهم مقتصد وكثير منهم فاسقون. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. يأتي الابتلاء بالخير ويأتي الابتلاء بالشر، فإذا ما ابتليت بخير فأدي الشكر، وإذا ما ابتليت بضراء فأدي الصبر. قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأنت في صحة مطالب أن تؤدي الشكر، وأخوك في مرض مطالب أن يؤدي الصبر. أنت في ساعة من العيش أدي الشكر وزكي مالك، أنت في ضيق من العيش أدي الصبر واصبر على ما قسم الله لك تكون أعبد الناس أو تكون أسعد الناس، أو كما جاء في الأثر عن أصحاب النبي أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الابتلاء، ما خلقت إلا لتبتلى. قال الله سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والابتلاء يكون بالسراء ويكون بالضراء. فإن الله ابتلى سليمان عليه السلام بالملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده. فسليمان ملك الأرض أغنى الأغنياء قاطبة، سليمان النبي عليه الصلاة والسلام ابن داود النبي عليهما الصلاة والسلام. سليمان ملك الأرض والهوى والجو حتى الريح، الريح عاصفة أما يكون مستعجل عايز يروح مشوار بسرعة، الريح عاصفة تجري بأمره والريح رخاء هذه وهذه. سخر الله له الريح، سخر الله الإنس والجن والطير، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. هذا أبو داود، وملك سليمان كان أعظم من ملك أبي داود أن قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فابتلي سليمان بالسراء فأدى الشكر، وابتلي أيوب عليه السلام بالضراء أن كان ذا مال وبنين أن كان ذا صحة وافرة، ثم تناقص هذا ثم جعل يتناقص ويصبر حتى جاء الابتلاء في جسده فظل طريح الفراش سنين عدد يقولون حوالي 18 سنة مريض طريح الفراش. وأيوب نبي معصوم، أيوب عليه السلام من أنبياء الله الكرام من الرسل العظام، ومع ذلك يعني كونه فعل معصية فابتلي هذا ما كان، كونه غضب الله عليه هذا ما كان، إنما امتحان وابتلاء من الله له. فابتلاه الله بهذا المرض فصبر وأدى الصبر، ثم نجاه الله أو شفاه الله لما قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فيا من ابتليت بمرض رد هذه الكلمة وقل ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال سبحانه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال الله سبحانه وتعالى عن أيوب وعن سليمان وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. سمعت هذه الكلمات الأربع. وقال سبحانه وتعالى عن أيوب إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فهي الكلمات الأربع قيلت عن سليمان وهي هي قيلت عن أيوب. فالغني الشاكر كالفقير الصابر، وإنما أحب أن أعافى فأشكر ولا أحب أن أبتلى فأصبر، لأن الابتلاء قد يجزع معه الإنسان. قال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العافية العافية ودوام العافية والشكر على العافية. وكان يعلم معاش أن تقول يا رب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكان صباحا ومساء يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، إلى آخر ما كان يقول صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وآتيناهم من الآيات بني إسرائيل ما فيه بلاء مبين، يعني كل سيبتلى. قال سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا لا يكون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن ستبتلى بسراء أو بضراء، ففي هذه أدي الشكر نعم العبد إنه أواب، وفي هذه أدي الصبر نعم العبد إنه أواب. وإنما لا تسأل الله الصبر، لأن الذي يسأل الصبر يسأل ابتلاء ليصبر عليه ولعله لا يستطيع. ولذا لا تجد حديثا صحيحا عن رسول الله أن قال اللهم ارزقني الصبر، هذا لا تجده لا نصا ولا معنى. إنما تجد النبي يسأل العافية ودوام العافية والشكر على العافية والصباح والمساء ويعلم أصحابه وخير وأحب الناس إليه العافية. طب متى يشرع الدعاء بالصبر؟ إذا وقعت البلية. قبل البلية أنت في سعة، فكن على السعة وسل العافية. إذا وقعت البلية سل الصبر، كمثل الصالحين الذين كانوا في عافية فسألوا الله العافية، فلما ابتلوا صبروا وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. فهمتها؟ طيب، ثم تبتلى، والابتلاء قد يكون في الطاقة والسعة وقد يكون شديدا. فدائما أذكرك ونفسي، أو أذكر نفسي وإياك بهذا الدعاء الذي صح عن رسول الله، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فإن البلاء ستبتلى قطعا، لكن هل تقدر عليه أم يصل بك إلى حد الجهد فتكل، يصيبك الكلل والتعب؟ فالنبي كان يقول أعوذ بك من جهد البلاء، إنما أن يقول أعوذ بك من البلاء، طب كلمة خلق، هو ما خلق إلا ليبتلى. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قطعا سيبتلى، لكن أي ابتلاء؟ كان النبي يتعوذ بالله من جهد البلاء، يعني بلاء يصل به إلى حد الجهد فلا يتحمله، وده قد يكون في الخير والشر. يعني من الناس من إذا كان فقيرا انصلح حاله فيدعو الله أن يرزقه الغنى، فإذا ما رزق الغنى ورزق المال افترى على خلق الله وتجبر. موجود؟ أشوفناه بعنينا. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذا جاء في الحديث أن النبي كان يتعوذ من غنى يطغيه ومن فقر يقسيه، ويقول ماذا تنتظر؟ تنتظر غنى يقسيك أو غنى يطغيك أو فقرا يقسيك، أو تنتظر الدجال شر غائب ينتظر، أو تنتظر الساعة الساعة أدهى وأمر. فاللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ثم درك الشقاء، لأن الذي يصل به البلاء إلى حد الجهد يدركه الشقاء، وإذا ما أدركه الشقاء صار شقيا. الناس مشقي ومسعيد، إذا أدركه الشقاء شمتت به الأعداء، وهذا من سوء القضاء. فأربعة مرتبة كان يقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، فرتبها واحفظها وانهج بها واجعلها دائما وأبدا في الأدعية التي تقول في صلاتك في سجودك في روفك في في في حياتك كلها، في صباحك في مسائك في أوقات انتظارك في كذا وكذا. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. ثم تنتقد الآيات تقول إن هؤلاء كفار قريش لا يقولون، يعني يكذبون بالبعث، إن هي إلا موتتنا الأولى، يعني مرة واحدة بس، وما نحن بمنشرين، لا بعث ولا حساب. أظن مضى معنا في كل الصور اللي فاتت موضوع البعث وتقريره، وأن الله سبحانه وتعالى كان يقررهم بأشياء ملموسة كخلق السماء والأرض، كالنوم والاستيقاظ، كإنبات الأرض الميتة، كما مضى معنا كثيرا. فقال سبحانه وتعالى: إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، يعني لا بعث. ثم يستدلون استدلالا عجيبا، يقولون: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني لما تصحوهم. يقال لهم: أهم يا محمد خير أم قوم تبع والذين من قبلهم؟ تبع ملك اليمن، كل من ملك اليمن يسمى تبع، كما أن كل من اعتلى عرش الفرس يسمى كسرى، والروم يسمى قيصر، وغير ذلك من الممالك. قال سبحانه وتعالى: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم؟ قبل تبع أهلكناهم، إنهم كانوا مجرمين. فيقال: كما أن هؤلاء أجرموا فأهلكهم الله، أنتم كذلك، إن فعلتم الإجرام أهلككم الله. ثم قال: وإن كان لا بعث فخلق السماوات والأرض باطل. قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، بل خلقهم الله بالحق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال سبحانه: يوم القيامة قادم وآت، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. فاللهم ارحمنا يا رب العالمين، وأعزنا بعزتك يا عزيز، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إننا